سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم البصير الخبير من فوق سبع سماوات ترى وتبصر كل العقد والحداد الإبليسية الدجالية الوراثية المعقودة في القرناء على عبادك وإمائك في أعصاب المخ والعيون والآذان والظهور والقلوب والصدور والبطون والأرحاض والعورات والمفاصل والركب والطلاطم الإبليسية الدجالية المثبتة في القرناء على أجسام عبادك وإبائك الموصولة بالأسحار الأساسية في خزائن دجال ملعون وإبليس عرجم طريد الأيام عليم الخبير البصير بكل الشياطين المتحصنين في هذه العقد المكذبة المتراكمة وسحرة الطلاطم الملعونة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تفك وتحرق هذه العقد الملعونة المسحرة بها وبالشياطين المتحصنين فيها يا حي يا قيوم وتنسفهم الآن نسفا وتمحو وتحرق هذه العقد الملعونة المسحرة بها وبالشياطين المتحصنين فيها وتنسفهم الآن نسفا يا قدير وتمحو وتحرق هذه الطلاطم أينما كانت مثبتة في هذه القرينة أو القرينة وكل قرناء الموحدين وتوقد النار الحارقة في أجساد السحر الملاهين أينما كانوا أينما تحصنوا أينما اختفوا وتواروا وتوقد النار الحارقة المدمرة النافذة على كل خزائن أصحار كتب ومجلدات دجال ملعون وإبليس رجيم الآن وترسل جندك يذبحون ملايين حراس أمناء هذه الخزائن السحرية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عليم منكم الخبير البصير من فوق سبع سماوات ترى وتبصر كل العقد والحبال الإبليسية الدجالية الوراثية المعقودة في القرناء على عبادك وإمائك في أعصاب الفخ والعيون والآذان والظهور والقلوب والصدور والبطون والأرحام والعورات والمقاصد والركبة والطلاسم الإبليسية الدجالية المثبتة على القرناء في أجسام عبادك وإمائك الموصولة بالأصحاب الإبليسية الأساسية في خزائن دجال ملعون وإبليس عرجم طريدا لينا عليم كبير بصير بكل الشياطين الملايين المتحصنين في هذه العقد المكثفة الكثيفة المتراكمة وسحرة الطلاسم الملعونة نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركاب عرشك يا ودود أن تفك وتحرق هذه العقد الملعونة المسحرة بهوى الشياطين المتحصنين فيها وتنسب من آل نسبا يا قدير وتمحو وتحرق هذه الطلاسم الملعونة أينما كانت مثبتة هذه القرينة أو القرينة وكل قرناء الموحدين وتوقد النار الحارقة وتوقد النار الحارقة وتعبر بالنار الحارقة وتهيج النار الحارقة في أجساد السحرة أينما كانوا واختفوا وطواروا وتحصنوا وتوقد النار الحارقة المدمر على خزائن أصحاب كتب مجلدات دجال منوان وإبليس رجيم عليم بصير خبير بكل العقد والحباب الإبليسية الدجالية الوراثية المعقودة في القرناء على عبادك وإمائك في أعصاب المخ والعيون والآذان والظهور والقلوب والصدور والبطون والأرحام والعورات والمفاصل والركبة والطلاسم الإبليسية الدجالية المثبتة في القرناء على أجسام عبادك وإمائك الموصولة بالأصحاب الأساسية في مخازن وخزائن دجال ملعون وإبليس عرجم طريدا لينا نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك يا ودود أن تفك وتحرق هذه العقد الملعونة المسحرة بها وبالشياطين المتحصنين فيها والتفوا من آل نسبا يا عظيم وتمحو وتحرق هذه الطلاسم أينما كانت مثبتة في هذه القرينة أو القرينة وكل قرناء الموحدين وتوقد النار الحارقة وتوقد النار المدمرة وتوقد النار الناسفة وتهيج النار القاتلة الراحلة في أجداد السحر الملايين المسلطين على نبك هذه وعبدك هذا وعلى كل الموحدين أينما طواروا وتخفوا وتحصنوا وتوقدوا النار الحارقة المدمرة على كل خزائن أصحار كتب ومجلدات دجال ملون وإذن صار شم طريق الآن وترسل جندك يذبحون ملايين حراسا ومن هذه المخازن السحرية يحرقون ويذبحون ملايين حراسا ومن هذه الخزائن السحرية للا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق كل لاقد المعقودة على القرناء في أجسام الموحدين ويحرق حتى الموت كل الشياطين الملايين المتحصنين في هلاما حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق كل لاقد المعقودة على هذه القرينة وهذا القرين ويحرق حتى الموت كل الشياطين الملايين المتحصنين فيها الآن حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبدك وتحرق وتنسب الآن كل لوقة مأخوذة على هذه القرينة على هذا القرينة في الأذنين والظهر المعقودة في أعصاب المخية المعقودة في العينين المعقودة في الأذنين المعقودة في الظهر المعقودة في أسفل الظهر والمعقودة في القلب المعقودة على الصدر المعقودة على البطن المنتشرة على كبد الرحم المعقودة على العورات المعقودة على كل مفصلة المعقودة على الركبتين تبك وتحرق الآن وتنسب بها وبكل الشياطين المتحصنين فيها الآن حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبك وتحرق وتنسب الآن كل العقد المعقودة على هذه القرينة والقرينة في أعصاب المخ والعينين والأذنين والظهر والقلب والصدر المعقودة منتشرة على الصدر المعقودة على هذا القلب المعقودة على البطن المعقودة المنتشرة من المبيضين إلى كامل الرحم المعقودة على العورات المعقودة على كل مفصلة تفك وتحرق الآن وتنسب ويحرق شياطينها الملايين المتحصنين بهذه العقد حتى يكونوا دخانا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك وتحرق وتنسف الآن كل العقد المعقودة العقد الإبليسية الدجالية الوراثية المعقودة على هذه القرينة أو القرينة في جسمك يا في جسمك المعقودة في أعصاب المخ فالمعقودة في أعصاب المخ تفك وتحرق وتنسف الآن ويحرق شياطينها حتى يكون دخانا المعقودة بالعينين تفك وتحرق وتنسف الآن ويحرق شياطينها المتحصنين فيها حتى يكون دخانا المعقودة في الأذنين المعقودة في الأذنين تفك وتحرق وتنسف الآن وبكل الملاعين الشياطين المتحصنين فيها الآن حتى يكون دخانا المعقودة في أعلى الظهر المعقودة في أسفل الظهر المعقودة في وسط الظهر المنتشرة من أعلى الظهر إلى أسفلها تفك وتحرق وتنسف الآن ويحرق شياطينها المتحصنين فيها حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبك وتحرق كل العقد المعقودة على هذه القرينة والقرينة المعقودة المثبتة في القلب وفوقها المنتشرة على كامل الصدر المنتشرة في البطن المنتشرة من المبيضين إلى كامل الأرحام المنتشرة في المعقودة في العورات المعقودة في المفاصل تفك وتحرق والآن ويحرق كل شياطينها الملايين المتحصنين فيها الآن حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق كل العقد الوراثية المعقودة على هذه القرينة والقرينة في كامل هذا الجسم ويحرق خدامها الشياطين الملايين المتحصنين فيها الآن حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك وتحرق كل العقد الإبليسية الدجالية الوراثية المعقودة على هذه القرينة أو القرينة في هذا الجسم في كامل هذا الجسم ويحرق حتى الموت كل الشياطين الملايين المتحصنين فيها حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك وتحرق وتنسف كل العقد المعقودة على هذه القرينة وهذا القرينة في أعصاب المخ الآن تبك وتحرق وتنسف بها وبشياطينها في العينين تفك وتحرق بها وبشياطينها في الأذنين تفك وتحرق وتنسف الآن بها وبملاعينها في كامل الظهر المنتشرة تفك وتحرق الآن بها وبشياطينها المتحصنين فيها الآن بقدرة العظيم الله بقدرة القادر الله تبك وتحرق كل العقد المعقودة على هذا القلب والصدر والبطن والأرحام والعورات والمفاصل أينما كانت معقودة تحرق أينما كانت معقودة على هذه القرينة أو القرين بكامل هذا الجسم تبك وتحرق الآن بها ملايينها المتحصنين فيها الآن حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق كل الطلاسم الوراثية المثبتة على هذه القرينة وهو القرينة ويحرق سحرتها وختامها أينما كانوا حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق وتبحلان كل الطلاسم المثبتة على هذه القرينة المثبتة على هذا القرينة ويحرق سحرتها وختامها أينما كانوا حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الطلاسم الوراثية الإبليسية الدجالية المثبتة على هذه القرينة المثبتة عليه يا قرينة المثبتة عليه يا قرينة المثبتة عليك يا قرينة المثبتة عليك يا قرينة المثبتة عليك يا قرينة المثبتة عليك يا قرينة تمحى وتحرق الآن بقدرة القدير الله وتوقد النار الحارقة القابلة الطاقبة المدمرة الناسفة على كل ختام وسحرة هذه الطلاسم أينما كانوا حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق كل الطلاسم الوراثية المثبتة عليك يا قرينة تمحى وتحرق كل الطلاسم الوراثية المثبتة عليك يا قرينة ويحرق الآن سحرتها وختامها أينما كانوا حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة عليك يا قرينة المثبتة عليك يا قرينة المثبتة عليك يا قرينة تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة عليك يا قرينة تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة عليك يا قرينة تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة عليك يا قرينة ويحرق وتوقد النار الحارقة القاتلة الطاقبة المدمرة القاتلة على كل سحرتها وختامها الآن أينما كانوا ويحرق حتى يكونوا دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة على كل خزائن أسحار دجال ملعون وإبليس رجيم ويحرق ويذبح كل مناعين حراس أماناتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر جند الله يسمع جند الله يتدفق جند الله يحتشد جند الله ويرد جند الله مقرات السحرة مقرات القرى الساحرة الإبليسية الدجالية يغزو لنا مقر أصحاب الأساسية وكذا بإبليس رجيم قريبة في ألاسكا وكهف دجال ملعون في مرخرسان بلا حول ولا قوة إلا بالله لله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله يستجيب جند الله يتدفق جند الله يحتشد جند الله ويرث جند الله لا كل القرى الإدريسية الدجالية يدمرونها تدميرا يدمرونها تدميرا يغزو جند الله مقر الأسحار الأساسية في مقرين ملعونين إبليس رجيم ودجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع جند الله يغزو جند الله يحتشد جند الله إلانا يحتشد ويتدفق جند الله ويغزو كل القرى الإبليسية الدجالية يدمرون القرى الملعونة يقتلون قومهم الملاعين يدمرون كل القرى الإبليسية يذبحون أقوام هذه القرى الملاعين يغزون مقرين أساسين في بنص رجيم ودجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار المدمرة توقد النار الحارقة المدمرة تهيج النار الحارقة على كل خزائن أسحار دجال ملعون وإبليس رجيم ويحرق ويذبح كل ملاعين حراسها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة تهيج النار الحارقة على كل خزائن أسحار دجال ملعون وإبليس رجيم طريدا ميانا يحرق ويذبح كل ملاعين حراس أو منا هذه الخزائن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبث وتحرق الآن كل ما قبل ما قودت على هذه القرينة والقرين بكامل الجسم وتهيج النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة الآن على كل الشياطين المتحصنين في كل العقد تمحى وتحرق الآن كل الطلاسم المثبتة على هذه القرينة أو القرينة ويحرق سحرتها وقدامها الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا

مقتدرة ربي أوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الماسفة الآن على كل طلاسمهم وعقدهم. اللهم وأوقد النار الحارقة على كل الملاعين المسلطين على هذا الجسم في العقد أو خدام طلاسم أو أيما كانوا. رب حرقهم الآن، رب أوقد عليهم النار الآن، رب أوقد النار على كل الملاعين وعقدهم وطلاسمهم في هذا الجسم وكل السحر الملاعين ومقراتهم ومخازنهم وخزائنهم أينما كانوا يا عظيم. كل السحر مسلطين على أمتك هذه وقرينتها وأنفسها، كل السحر مسلطين على عبدك هذا وقرينه وأنفسها أينما كانوا هؤلاء السحر الملاعين الآن. اللهم أوقد عليهم النار، اللهم اجعل النار تهيج في أجسادهم. اللهم يا رب النار، اللهم يا رب النار، أسمع النار صوتي بقدرتك يا عظيم، أسمع النار الآن صوتي بقدرتك يا قدير، يا من تسمع من في القبور، أسمع النار صوتي بقدرتك يا عظيم، يا نار هيجي على أجساد أعداء الله، يا نار انتقمي من أعداء الله. يا نار تهيج الآن على أجساد الملاعين بأمر الله وبقدرة الله، يا نار أنت جند من جند الله، يا نار أنت خلق من خلق الله، هيجي على أعداء ربنا، هيجي على أعداء الله، انتقمي من كل من تجرأ في ملكوت الجبار الله. توقدين لنا بقدرة العظيم، توقدين لنا بأمر قدير، توقدين لنا بإذن العظيم الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار نار نار، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، النار النار، وأولئك هم وقود النار. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تهيج يا نار على كل ملعون وملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تهيج يا نار في أجساد أعداء الله. نعوذ بالله

نعوذ بك السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحبون في النار على وجوههم. يسحبون في النار على وجوههم. يسحبون في النار على وجوههم. يسحبون في النار على وجوههم. بقدرة الله المنتقم الجبار الله. اقتحموا في أجسادكم النار. تحرقكم الآن النار. تذوق الآن النار. تحيط بكم الآن النار. تخلقون الآن بالنار. تحرقون الآن بالنار. تسحرون الآن بالنار. تتبخرون الآن حتى تكونوا دخانا بالنار. بقدرة الله العلي العظيم. تخلقوا قراكم الملعونة الإبليسية التجارية الساحرة الآن بالنار. تحيط قراكم النار. يحرق أقوامكم الملاعين بالنار. تغد كل خزائنكم الملعونة الساحرة بالنار. تحيطكم النار. أكلكم النار. أكلكم النار. يومكم وليلكم في النار. تقتلون الآن بالنار. تحرقون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأنتم تحرقون الآن أينما كنتم بقدرة الجبار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن النار موقدة عليكم ومنكم من قتل. وحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولم تستطيعوا على الصبر على نار الله المنتقم الجبار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. كلا ليثبتن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موقدة. إنها عليهم موقدة. إنها عليهم موقدة. إنها عليهم موقدة. إنها عليهم موقدة. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تفك وتحرق وتنسف كل العقد المعقودة الوراثية التجارية الإبليسية على قرناء الموحدين وعلى هذه القريدة وعلى هذا القريب وأن تحرق حتى الموت كل الملاعين المتحصلين في هذه العقد